الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: هل كلمة دوم حرام؟ بمعنى أنني أقول دائما وأنا أعلم أنه لا يدوم غير الله سبحانه وتعالى، ولكن أقول دوم إن شاء الله تكون بخير، أو دوم إن شاء الله هالضحكة، هل علي إثم في ذلك؟ الحمد لله، لا إثم ولا حرج عليك في هذا، ولله الحمد والمنة. فإن قلت ولماذا، فأقول لأن هذا يجرى في العادة والعرف مجرى الدعاء، والمتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن العادة محكمة، وأن الأصل في العادات الحل والإباحة ما لم يرد دليل الشرع بتحريمها. ولأن المتقرر عند العلماء أن الأصل في الدعاء الحل والإباحة إلا إذا دعا الإنسان بشيء من المخالفات الشرعية. فإذا تعود الناس وجرى عرفهم بأن هذا الكلام المذكور أنه من جملة ما يدعو به المسلم لأخيه المسلم، فإن هذا لا حرج فيه والله أعلم. فالأصل أن الناس يتركون على هذه الألفاظ لأنها لا تخالف أصلا شرعيا، والله أعلم.